فاستر يا أمتي كل القيود وإلى أمجادك الغراء عودي. فاستر يا أمتي كل القيود وإلى أمجادك الغراء عودي. طهر الأرض من الرزق اليهودي وانشر عدلات خفاق الجنود. أمتي يا أمة القرآن كوني. أمتي وارفعي عنك غلالات العطور. أمتي يا أمة الحق المقاتل آل أن تسترجعي مجد الأوائل. أمتي يا أمة الحق المقاتل آل أن تسترجعي مجد الأوائل. فعلى أرضيك كم ضاءت مفاعل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل. الفتح المجيد المغيرون تداعوا من جديد. أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تداعوا من جديد. أين منهم وسبة لابن الوليد وصلاح الدين وشم الجنود. تحلو ذكريات عن رجال خلدوا العلم وماتوا. ثابت النيل عليهم والفرات والليالي والنجوم النيرات. بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود. انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود وانشر هدياك في هذا الوجود فامن الأحرار يوما أن تسودي أمتي يا أمة القرآن سودي أمتي